ارسل عن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه عليهم ووجوب طاعته عليهم. إذا ما معنى أولى من أنفسهم؟ أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن حكمه يقدم على حكمهم وأمره يقدم على أمرهم. نعم، وحاجته تقدم على حاجتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال ابن عباس وعطاء يعني إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من طاعتهم أنفسهم. نعم، ودعتهم دعتهم أنفسهم من دعا يدعو أنفسه تدعو نفسك دعتك إلى شيء تكون طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نعم أولى. نعم أولى. طيب ما مناسبة هذه الآية بعد الآية السابقة؟ ما هي الآية السابقة؟ ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله. النبي مقدم على أبائه. أنه لما نهى عن التبني ليس معنى ذلك أن حق النبي عليه الصلاة والسلام نقص لما حرمنا التبني، لأن زيدا كان يقول له زيد بن محمد. لا، تحريم التبني ترتب عليه ماذا؟ نسبة الولد إلى غير أبيه فقط. لكن بقي ماذا؟ أن حق النبي عليه الصلاة والسلام على كل المؤمنين ليس على من تبناه فقط، أولى من أنفسهم، حق مقدم على ماذا؟ على أنفسهم. واضح هذه المناسبة؟ نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن إلا وأنا ولدي في الدنيا والآخرة. قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام. نعم، قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم في ماذا؟ قال هن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد، لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب. إذن هذا التحريم أم محرمية؟ تحريم. تحريم، ليس محرمية، ليس محرمية. نعم، بحق النبي وعظم حقه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا ذكر هذه الآية؟ تدل على عدم المحرمية. بالضبط، تدل على عدم المحرمية. ولا يقال لبناتهن هن أخوات المؤمنين، ولا لإخوانهن وأخواتهن هم أخوان المؤمنين وخالاتهم. فهمت؟ هذا دليل آخر أنه ماذا؟ تحريم وليس محرمية. نعم، واختلفوا في أنهن هل كن، هل يثبت هذا التعزيم لغير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، تحريم في التحريم، يعني في التحريم بهذه الطريقة. هذا التحريم بمجرد هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لمجرد أنها زوج النبي، ليس من لذلك. لما العلة؟ أن الله عز وجل نهى عن الزواج من زوجة الأب. يتزوج يبغض النبي، يبغض النبي عليه الصلاة والسلام. لو تزوجت زوجة أبيك ستبغض أباك، لذلك قال الله ماذا؟ ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. معنى مقتا؟ بغضا، لأن الإنسان عادة يكره من كان متزوجا بزوجته قبله. فلو أنت تزوجت زوجة أبيك سيكون هذا سببا لكرهه، ولو تزوجت زوجة النبي سيكون سببا لكره النبي. وأيضا في عدم تعظيم للنبي أن تزوج نساءه بعده لغير عليه الصلاة والسلام. نعم، طيب، فإذا اختلفوا في أنهن هل كن أمهات النساء المؤمنات. قيل كن أمهات المؤمنين والمؤمنات جميعا، وعائشة ترى خلاف هذا. وقيل كن أمهات المؤمنين دون النساء. روى الشعبي عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها يا أمه، يعني أمي، هذه السكت. فقالت لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم. فبان بهذا المعنى أن معنى هذه الآية، أن معنى هذه الآية يعني الأمومة، أن معنى هذه الأمومة تحريم نكاحهن. فهمتم هذا؟ يعني كل أزواج النبي أمهات المؤمنين ليس أمهات المؤمنات. فهمت؟ هذا مذهب عائشة رضي الله عنها. هي فقط شيء؟ لا هذا مذهب لا يعلم لها مخالف، هذا مذهب عائشة ولا يعلم لها مخالف في هذه المسألة. نعم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا سقط للتسهيل صح؟ تتوتى لكي تقف بالسكون، لكي تقف بالسكون. نعم ولا حالة. نعم يعني أبوك ليس بأولى بك من نفسك، أبوك ليس بأولى بك من نفسك، بمعنى أنه عندك مال لا يجب عليك أن تنفق على أبيك إلا إذا كان هذا المال زائدا عن حاجتك أنت، صح؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك، تبديه بنفسك ومالك. لو عندك مال لا يكفيك تؤثره به عليه الصلاة والسلام وتحتاجه. فهمت المعنى؟ نعم. وهذا يدل على عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في الميراث. كان قتادة قال: قتادة كان المسلمون يتوارثون بالهجرة، قال الكلبي: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، فكان يؤاخي بين رجلين، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر دون عصبته. يعني هذا منسوخ، في أول الإسلام كانوا يتوارثون بسبب حق الأخوة الإيمانية والهجرة إن لم يكن بينهم رحم، إن لم يكن بينهم قرابة. نعم. وفي هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين من نعم يعين من يعرف من أخى بين فلان وفلان. نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين، قال: فكان يؤاخي بين رجلين، فإذا مات أحدهما أحد الرجلين ورثه الآخر دون عصبته، حتى نزلت هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. من المؤمنين الذين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم المهاجرين، يعني ذوي القرابات، بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرث بالإيمان والهجرة. فلتقت هذه الآية المورثة بالمؤاخاة والهجرة وصارت بالقرابة. طيب، ما الحكمة في هذا التشريع في أول الإسلام؟ ثم ما الحكمة في نفسه؟ يعني ما الحكمة في هذا التشريع في أول الإسلام؟ أنه كان تقوية الأخوة، أن أهل المهاجرون تركوا أقاربهم الكفار في مكة، صحيح؟ الذين كانوا يرثونهم ولا ميراث بين مسلم وكافر، صحيح؟ ففقد الآن المهاجرون ماذا؟ أموالهم التي كانت في مكة. جبر خاطر. جبر خاطر، هذا معنى من المعاني. فلما يؤاخي بين المهاجرين والأنصار كان يؤاخي بين مهاجرين وأنصارين، فهمت؟ فيرث المهاجرين الأنصارين ويرث الأنصارين المهاجرين إن كان المهاجرين مال. نعم. يعني هذا في أول الهجرة لجبر خاطر كما قال أخونا، لجبر خاطر المهاجرين لكي يكون الأخوة بينهم أخوة دينية ويتبعها أخوة دنيوية، وهي مسألة ماذا؟ إرث المال. فكنا في هذا مناصرة. ثم لما قوي المسلمون وأتت الغنائم وكثر المسلمون وأسلم أقاربهم الذين في مكة، رجع الأمر إلى أصله، هو أن الإرث يكون بالقرابة. طيب، قال: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. أراد بالمعروف الوصية للذين يتولونه من المعاقدين، يعني إذا أردتم أن تحسنوا إلى أوليائكم الذين كانوا إخوانكم بالمواقع بين المهاجرين والأنصار، تحسن لهم بالوصية لا بأس. واضح هذا؟ هو المعروف. وذلك أن الله لما نفخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصي الرجل لمن يتولاه بما أحب من ثلثه. الوصية في حدود ماذا؟ الثلث. طيب، كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى ماذا؟ كان الذي ذكرت من أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. وقال القرظي في التوراة، والصحيح الأول أنه في اللوح المحفوظ، والمكتوب في اللوح المحفوظ ليس فقط الناسخ، إنما كتب ماذا أيضا؟ المنسوخ. يعني مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيكون هناك تآخي بين المهاجرين والأنصار لفترة معينة لحكمة معينة، ثم ينسخ ماذا؟ ينسخ هذا الحكم. واضح هذا؟ واضح هذا الكلام؟ كان ذلك في الكتاب مسطورا، كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل عن القتال ارجعوا عن القتال إلى مساكنكم إلى بيوتكم. وهي طوبة، يعني هنا مزوز بطوبة اسم المدينة، الأسماء المدينة طوبة. يثرب النبي عليه الصلاة والسلام كان يثرب وسماها طوبة من الطيب. نعم. فهذا فيه دليل ماذا؟ أن المنافقين في كل موطن من مواطن الشدة يرجفون. ما معنى يرجفون؟ ينشرون الشائعات. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم ما هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، ستأتي هذه الآية. فينشرون الشائعات يعني. طيب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي وهم بنو حارثة وبنو سلمة يقولون إن بيوتنا عورة. ما معنى بيوتنا عورة؟ أي خالية ضائعة. نعم، بيوتنا عورة يعني ليست بحصينة، ليست قوية. ممكن اليهود يدخلون عليها ويسبون نساءنا، يعتدون على نسائنا وأولادنا، فلابد أن نرجع إلى بيوتنا لنحميها. فهمت؟ بيوتنا عورة يعني ماذا؟ ليست بحصينة، نخشى أن يهجم عليها العدو فنرد أن ننصرف إلى حراستها. يقولون إن بيوتنا عورة، وهم أصلا يريدون الفرار، وهو من مآل العدو، ونخشى عليهم عليها السراق. يعني بيوتنا من مآل العدو، يعني قريبة من العدو. بيوتنا ماذا؟ قريبة من اليهود من بني قريظة، ونخشى عليها السراق السارقين يعني. فكذبهم الله فقال وما هي بعورة. ليس بيوت المنافقين مكشوفة للعدو. معظمه للمنافقين كانوا يهوديا لا يهودا مدينة، هم منافقين مدينة. الحمد لله يختلف الصحب لكم. اليهود ما قتلوا مع النبي في الأحزاب عليه الصلاة والسلام. اليهود كانوا بينهم بين المسلمين عهد. قصدي يهود قبل الإسلام يعني. أعظم كانوا عرب مثل أتباع الدلال اليومين. لا أعرفه كانوا يهوديين. نعم أكثرهم كانوا عرب أتباع الدلال اليومين، وقد يكون منهم يهود. وما كان يهودي؟ لا ما كان يهودي. أظن أبي كان من أهل المدينة من العرب، ما كان يهودي. كان من هاجر من مكة لما لم يكن من المنافق. ماذا؟ كل المهاجرين. نعم أحسن. المنافقون كانوا من أهل المدينة فقط. ويستأذن فريق منهم النبي هم بنو حارثة وبنو سلمة يقولون إن بيوتنا عورة ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا إن نفير. إن نفير يعني ما يريدون ماذا؟ إلا فرارا. فالله فضحهم. ثم قال تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. يعني لو دخل الكفار المدينة، نعم، ثم سئل هؤلاء المنافقون الفتنة، ما هي الفتنة؟ الشرك. يعني الكفار لو دخلوا المدينة وقالوا للمنافقين اكفروا إلا قتلناكم، أول ما يقول لهم اكفروا سيكفرون. لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني ما انتظروا إلا زمنا قليلا جدا سيكفرون مباشرة. فهذا دليل على ماذا؟ على ضعف إيمانهم، يعني لم يتردلوا في إجابتهم إلا زمنا قليلا. ولو دخلت عليهم، أي لو دخلت عليهم المدينة، يعني هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم هم الأحزاب، من أقطارها أي من جوانبها، من جوانب المدينة جمع قطر، ثم سئلوا الفتنة أي الشرك لأتوها لأعطوها. وما تلبثوا أي ما احتبسوا عن الفتنة إلا يسيرا ولا أسرعوا الإجابة إلى الشرك طيبة به أنفسهم. لماذا قال هذا القيد؟ لماذا قال طيبة به أنفسهم؟ هم أشركوا خلاص، هم يتركون حتى ينفي عنهم شبهة الإكراه. لأنهم لو كانوا مكرهين ونفوسهم ليست طيبة هم معذورون. يعني لو دخل الكفار على مصر وقال أكفروا إلا قتلناك فكفر معذور. لكن هؤلاء المنافقون لا، ستطيب نفوسهم بالشرك. فهم؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من لم يطمئن قلبه بإيمان ليعذر، ليعذر في هذا الإكراه. طيب، لذلك قال ماذا؟ قال طيبة به أنفسهم. هذا قول أكثر المفسرين. قال الحسن والفراء، هذا تفسير آخر، وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلا حتى يهلكوا. القول الأول أظهر، القول الثاني محتمل. ما هو القول الثاني؟ هذا تفسير الخلاف. تفسير ماذا؟ أي في تفسير أي جملة؟ أي جملة اختلف في تفسيرها؟ الجملة الأخيرة أسرع الإجابة إلى شيء. ما تلبثوا بها إلا يسيرا. الجملة الأخيرة في الآية ما تلفتوا بها إلا يسيرة فيها تفسيرات، يعني ما تأخروا في الإجابة إلى الشرك، ما تأخروا في الموافقة على الشرك، أو ما أقاموا في المدينة إلا إقامة قليلة ويهلكهم الله بعدها. المعنيان محتملان، المعنيان محتملان، ولكن المعنى الأول أقرب يعني وعليه جمهور المفسرين. فهمتم هذا التفسير الأول؟ ويختار ابن جرير، اختيار ابن جرير وغيره. نعم ابن كثير كذلك. نعم يعني اليهود ما كانوا عرب، اليهود عرب عرب، ولكن انت سألتني عن عبد الله بن أبي، قلت لك أكثر المنافقين كانوا من العرب المشركين، أكثر من العرب المشركين هم العرب. يعني هم كان بيتكلم بالعربية ويكتب بالعربية. طيب القرطبي هو الذي ذهب إلى هذا القول الأخير الذي اختاره الحسن والفراء، أنهم ما أقاموا بالمدينة بعد عطاء الكفر إلا قليلا حتى يهلكوا. أما ابن كثير الطبري اختاروا قول الجمهور الأول. بعد الكفر هم منافقون صح يهلكوا، ماذا فعل حتى يهلكوا المنافقون صح؟ بالضبط، يعني حتى يهلكوا، يعني حتى يهلكوا المنافقون، يعني سيقيمون وقتا قليلا ثم ماذا؟ ثم يموتون. تمام. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هؤلاء المنافقون غابوا عن كثير من المشاهد قبل ذلك كبدر وأحد، وعاهدوا الله وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو غزي بعد ذلك أو غزل سيقاتلون معه ولا يجرون. كانوا عاهدوا الله من قبل غزوة الأحزاب لا يولون الأدبار من عدوهم، أي لا ينهزمون. قال يزيد بن رمان هم بنو حارثة هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها. ما نزل لما نزل فيهم ما نزل، ما الذي نزل؟ يقصد آية آل عمران، وهي قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، إذ همت طائفتان منكم أن تفشل. روى مسلم عن جابر أنه قال ما أحب، لأن جابر من بني سلمة، جابر بن عبد الله، ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا، مع أن هذه الآية ظاهرها ماذا؟ ظاهرها ماذا؟ الذنب أم المدح؟ الذنب. هم الطائفتان منكم أن تفشل، ما تفشل؟ تفر. تفر في أحد، هذا في أحد، هذا آية في أحد، تفر. فماذا قال الله؟ والله وليهما. هذا مدح عظيم. فقال ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا، أحب أن نزلت فينا لأن الله قال والله وليهما، فهذه شهادة من الله أنه تولانا وحفظنا. فإذا بنو سلم وبنو حارثة عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، القول بأن بني سلم وبني حارثة هم الذين فروا في الأحزاب قول قال بعض المفسرين، لكن لا يثبت فيه أثر، يعني لا يثبت فيه شيء، لكن هو اختاره البغوي هنا وقال ماذا؟ نعم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، الأثر أن الذين عاهدوا الله هم المنافقون. طيب هو يقول إنهم بنو حارثة هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة، فلما نزل فيهم ما نزل الآية التي ذكرتها إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل والله واليوم على الله فلتوكل المؤمنون، عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها. هم أصلا لم يفروا، هم فكروا في الفرار، همت الهم نعم إرادة لكنهم لم يفروا. طيب فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها. قال قتادة هم ناس كانوا قد غابوا عن وقعة بدر، وهذا أقرب، ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة، فقالوا لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلنا، فساق الله إليهم ذلك. ساق الله إليهم ذلك يعني ماذا؟ القتال في غزوة الأحزاب. تمام؟ أنتم ما عملا؟ شير فقط هم همه همه بالفرار لم يسره، لأن الله قال والله وليهما، يعني عندما يعني همه تحدثوا بينهم أو فقط بأنفسهم؟ في أنفسهم هم بالفرار، فعلم الله ما في قلوب فنزل في الآية. فهمت؟ بعد هزيمة المسلمين في واحد هم بالفرار، هي العلة التي أثبتت لهم النفاق أو لا؟ ما قال إنهم منافقون، أنا قلت الله قال والله وليهما، لذلك ضعفت القول بأنهم هم الذين أرادوا أن يفروا يوم الأحزاب. لماذا؟ لأن الله قال في واحد في آل عمران والله وليهما، الله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وصفهم بالإيمان باقي الآية. نعم، فالذين فروا في الأحزاب ليسوا هؤلاء، إنما ما كما قال قتالة هم ناس من المنافقين، يعني كانوا قد غابوا على وقعة بدر إلى آخره. تمام، فعهد الله ان يقاتله مع النبي. طيب، وكان عهد الله مسؤولا، يعني مسؤولا عنه، يعني الله سيسالك عنه يوم القيامه هل وفيت به ام لا، فهمت؟ قال تعالى بعدها: قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. الان هذا جواب عقلي شرعي. قل يا محمد لهؤلاء الذين يستأذنونك في الانصراف يقولون ان بيوتنا عوره ما هي عوره، وفي الحقيقه هم ماذا يريدون؟ الفرار. لن ينفعكم هذا الفرار، ان استأذنتم بسبب الخوف من الموت لن ينفعكم هذا الفرار. لماذا؟ لان قدر الله لابد ان يصيبكم. نعم، فالخوف والفرار لن يؤخر اجلكم، والبقاء لن يقدم اجلكم، كما قال الله في آل عمران ماذا؟ الذين قالوا وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال في موضع آخر في نفس الآيات في آل عمران: قل لكنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني كنتم في بيوتكم نائمين لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي الأماكن التي يقتلون فيها، فقتلوا في نفس الوقت الذي أراده الله، حتى لو بدون قتال، حتى لو بدون جهاد. طيب، فلذلك قال هنا ماذا؟ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. نعم، إن فررتم من الموت أو القتل الذي كتب عليكم، لأن من حضر أجله مات أو قتل. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي لا تمتعون بعد الفرار إلا مدة أجالكم وهي قليل. نعم، وإلا لا تمتعون إلا قليلا، يعني معنى وإذا لا تمتعون إلا قليلا، يعني إذا فررتم من الموت أو القتل، يعني هناك حالان الآن: حال أن الله لم يقدر موتك في هذه المعركة ففرت، فرارك لم يطل عمرك، إنما ستبقى تعيش إلى الأجل الذي قدره الله لك، ومهما طال الأجل الموت سيأتي، يعني الموت آتٍ، فأولى أن تموت وأنت تقاتل، فهمت؟ يعني تتمتعون في هذه الدنيا متاعا قليلا إلى وقت الأجل الذي قدره الله، فليس الفرار هو الذي زاد أجلك، إنما كان الله مقدرا أن أجلك لن يأتي في هذه المعركة. وفي النهاية ماذا؟ هذا المتاع الذي أنت حرفت لأجله متاع قليل لا يقارن بمتاع الآخرة، لا يقارن بنعيم الآخرة الذي لو صبرت على الجهاد لحصلت عليه، كما قال تعالى في آية أخرى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون. هذه الآية من أعجب الآيات التي تتكلم عن حقيقة الدنيا. أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني متعنا الناس سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب إن كانوا كفارا أو عصاة، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني ما أغنى عنهم ما نفعهم. يعني الآن لو أنت قلت لشخص مثلا، لو أن الملك قال لشخص فقير جدا: تعال سأجعلك تعيش في قصري وتأخذ ملكي وتأخذ كل ما أملكه، ولكن بعد 10 سنوات سأحرقك في النار، ستموت حقا. ماذا سيقول الفقير؟ أقول أنا أقوى، أنا أكمل عهدي. فالملوك الذين يطاعوا للملك ثم قتلوا بسبب الملك، أو الرؤساء الذين قتلوا بعد ذلك، لو علموا هذا ما جروا خلف هذه الدنيا. فالله يبين هذا في هذه الكلمات القليلة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال بعدها: قل من ذا الذي يعصمكم من الله أن يمنعكم من عذابه. كل هذه المعاني لو تأملت في المعاني التي هذه معاني عظيمة التي حث الله فيها المؤمنين على الثبات في الجهاد، معاني كثيرة. أول معنى ذكره ماذا؟ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. الفرار لا يزيد عمرك، لو قدر أجلك ستموت. طب الرد الثاني: لو فررت وكان أجلك لم يأتي بعد ستمتع وقتا قليلا ثم تموت. طب الرد الثالث: من ذا الذي يعصمكم من الله يمنعكم من عذابه إن أراد بكم سوءا أي هزيمة، أو أراد بكم رحمة أي نصرة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا أي قريبا ينفعهم، ولا نصيرا أي ناصرا يمنعهم يعني يحفظهم. نعم، ما الفرق بين الولي والنصير؟ ذكرت هذا قبل ذلك. الولي في كل شيء، الولي الذي يستطيع أن يتولى أمرك ويحفظك من كل شيء. النصير الذي قد يشفع لك، الذي قد يشفع لك أو يمنعك من الضرر نعم ويفعل عنك العذاب، فنفى الأعلى ثم نفى الأدنى، وضح هذا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. يعني المعنى ماذا؟ أن الله وحده هو المعطي المانع، فإذا أردت عطاءه وخفت من منعه فعليك أن تطيعه بالثبات في الجهاد. نعم عليك أن تطيعه بماذا؟ بالثبات في الجهاد. قال بعدها قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخواننا هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أخبر الله عز وجل بحال المنافقين أنهم ماذا؟ يخبرون بخلاف ما يبطنون، يخبرون أن بيوت معورة وهم كاذبون. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعظ هؤلاء المنافقين لعلهم يرجعون، وأن يقول لهم قد يعلم الله. قد إذا دخلت على فعل المضارع في التحقيق، المعوقين منكم، المعوقين المثبطين، فالفن ثبط أخر، المثبطين للناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطاب قد يعلم الله منكم، منكم خطاب لمن؟ للنبي والمؤمنين. والقائلين لإخوانهم، لا تخطب للمنافقين، خطاب للنبي والمؤمنين. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم إلينا أقبلوا إلينا، تعالوا إلينا، اتركوا القتال ودعوا محمدا واتركوا الجهاد فإننا نخاف عليكم الموت، ارجعوا إلينا ودعوا محمدا فلتشهدوا معه الحرب فإننا نخاف عليكم الهلاك. قال قتالة هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يثبتون أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لإخوانهم ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس. ما معنى يموتون؟ لا، أكلة رأس، أكلة رأس، أكلة رأس يعني عددهم قليل. تعرف رأس البقرة الذي يأكلها كم؟ ممكن 10-20. هم يسخرون من النبي وأصحابهم، قليلين جدا، فهمت؟ أكل جمع أكل، اللحم على الرأس بالضبط، يعني هم قليلين جدا. شو هو؟ أجل مظهر المعوذين منكم رسول أصحابه، صح؟ لأن المنافقين كانوا مختلطين بالمؤمنين والمؤمنون لا يعلمونه. نعم، إلا أكلة رأس. أين نحن؟ ولو كان لحما لالتهمته. يعني لو كان هؤلاء المنافقون يقولون ماذا؟ لو كان لحما لالتهمهم، أي ابتلعهم أبو سفيان وأصحابه، دعوا الرجل فإنه هلك. يعني المنافقون يقولون لبعضهم أبو سفيان والكفار، أبو سفيان كان كافرا في ذاك الوقت، نعم، في جيش الأحزاب، سيأكلون النبي وأصحابه كما يأكل أكلة الرأس الرأس، لأنهم قليلون جدا. قول عز وجل ولا يأتون البأس أي الحرب إلا قليلا رياء وسمعة من غير احتساب ولو كان ذلك القليل لله لكان كثيرا. ما المعنى؟ لا يأتون البأس إلا قليلا، يعني المنافقون لا يحاربون إلا قليلا جدا. طب لماذا تم الحرب هذه قليلا؟ لو كانوا مخلصين هذا القليل سيكون ماذا؟ كثيرا. لكن لهم لما كانوا منافقين كان قليلا، حتى لو كانوا يقتلون كل القتال، لو كانوا يقاتلون مع المؤمنين كل القتال رياء فهذا أيضا ماذا؟ قليل، لأنه ليس فيه إخلاص، لأنه ليس فيه إخلاص لله تعالى. فلا يأتون البأس إلا قليلا، إلا زمنا قليلا رياء، رياء وسمعة، يعني هذا لنفاقهم. قال بعد ذلك أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. هذا في كشف أحوالهم أيضا، أحوال المنافقين. ما مدى أشحة عليكم؟ أشحة جمع ماذا؟ شحيح. والشح أشد البخل، بخل، بخل، بخيل. الشح أشد البخل، نعم، يعني كل منفعة تنفعكم لا يريدون أن تصل إليكم، هم حريصون على منع كل خير يصل إليكم. أشحة عليكم، بخلاء بالنفقة في سبيل الله والنصرة. قال قتالة بخلاء عند الغنيمة، وصفهم الله بالبخل والجبن. قبل ذلك قال إن يريدون إلا فرارا، والآن وصفهم بالبخل. والبخل والجبن أسوأ صفتين يمكن أن يتصف بهما الإنسان، ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد منهما؟ أعوذ بك من الجبل والبخل. فالجبل كما يقول ابن القيم الشح بالبدن، والبخل الشح بالمال. واضح هذا؟ الشح بالبدن يعني لا يساعد المسلمون زحمة. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم في الرؤوس من الخوف والجبل. نعم. إذا جاء الخوف يعني إذا جاء القتال رأيت المنافقين ينظرون إليك نظرة المرعوب الخائف خوفا شديدا. نعم. كالذي يغشى عليه من الموت، تعرف الذي يغمى عليه بسبب الموت الذي يموت في آخر حياته يحتضر، هذه صورة رسمها الله له. فإذا جاء الخوف رأيت ينظرون إليك تدور عينك الذي يغشى عليه من الموت كدوران الذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف انقطعت الحرب وانتهت واطمأنوا، نعم، سلقوكم بأسئلة الحداد، تكلموا بكلام شديد قوي، آذوكم ورموكم في حالة الأمن، فهم لا يحسنون إلا الكلام والطعن في المؤمنين. هذه الصفة موجودة في كثير من المنافقين، لا يحسنون الفعل. يعني معنى الآيات ماذا؟ أن من لا يحسن الفعل ويطعن في المؤمنين هو فيه صفة من صفات المنافقين. فالذي مثلا ينتسب إلى العلم ولا يقوم بواجب الدعوة كما ينبغي، ويطعن في بعض العلماء وطلاب العلم والدعاء الآخرين، يطعن فيهم هم مثلا هم خوارج أو هم كذا أو هم كذا كما يفعل المداخلة، في صفة من هذه الصفات، في صفة من المنافقين أنه لا يعمل ويطعن في غيره، لا يعمل ويطعن في غيره، لا يترك العاملين يعملون، وإنما ماذا؟ لا يضير حسناتهم، يصفر حسناتهم، ولا يتكلم إلا عن سيئاتهم وأخطائهم ويطعن فيهم. عفوا، نعم، إذا ذهب الخوف سلقوكم، أليس عملاك إذا جاء أمن هو معهم ويرضى بهم؟ وإذا جاء إذا جاء الأمن إذا جاء النصر، النصر هنا لا يوجد نصر، لو كان هناك نصر ولئن جاء فتح من ربك ليقولن إن كنا معه، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ لما يأتي نصر وتأتي غنيمة يقول نحن معكم حتى يأخذوا غنيمة، فهمت؟ والله هذا أن هذا الحال هذا لا يوجد غنيمة ولا يوجد مال، لا يوجد مال، يوجد فقط باب الخوف، لم يأتي نصر بعد، والله هذا يوجد فقط ذهاب الخوف. نعم. أصلا كلمة سلقوكم مأخوذة من السلق، السلق هو قوة الصوت، قوة الصوت والصياح، يقول سلقاه أي صحة. فإذا سلقوكم هذه ليس فقط أنهم يعني يشتمونكم ويطعنون فيكم، بل يرفعون أصواتهم بذلك ويصرحون به، واضح هذا؟ نعم. قال فإذا جاء الخوف، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، حداد جمع، ما المفرد؟ ما مفرد حداد؟ حاد، تقول لسان حاد، تقول لسانه حاد كالسيف. نعم، واضح هذا؟ قال أشحة على الخير، قال بأسئلة الحداد زربا، جمع حديد، فبصرك اليوم حديد، ليس الحديد المعدن، حديد صفة مشبهة، حديد يعني حاد نفس المعنى، فحداد جمع حاد أو جمع حديد، لأن حديد فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، فبصرك اليوم حديد، ما معنى حديد؟ يعني حاد قوي، فهمت؟ أي عضضوا، أي عضضوكم وتناولوكم بالنقص والغيبة. نعم، زربة جمع ذرب، نقول لسان ذرب أي لسان حاد بالضبط، ذرب يعني ماذا؟ حاد. طيب، أي عضضوكم وتناولوكم بالنقص والغيبة، عضضوكم يعني ماذا؟ العض والقطع، عضض والقطع كأنه قطعه بلسانه، واضح هذا؟ أشحة على الخير، عند الغنيمة يشاحون المؤمنين، ما معنى يشاحون المؤمنين؟ يعني يريدون أن يأخذوا ما في أيديهم من الغنيمة، يريدون أن يأخذوا ما في أيدي غيرهم، أن يأخذوا ما ليس لهم بحق. نعم. أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. كل هذه الأخلاق السيئة، الحرص على الغنيمة، سب المؤمنين، الجبن، البخل، كل هذه نتيجة عن عدم الإيمان، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أبطلها فلا يثيبهم على شيء منها في الآخرة وكان ذلك على الله يسيرا. إحباط الأعمال يسير، لا يبالي الله عز وجل بهم. نعم، أبطل الله جهادهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، من شدة خوفهم بعدما جاءت الريح وقلعت خيام الكفار ومشى الكفار، ما زالوا يظنون أن الأحزاب موجودين. هناك الطفل الصغير الذي يخاف من الجن مثلا، يقول هذا البيت فيه جن لا أدخله، هذا لشدة جنين. فهذه صورة أخرى رسم الله، صورة أخرى تدل على شدة الجن، فشدة الجن رسمها الله في أكثر من صورة. أول صورة ماذا؟ يقولون إن بيوتنا عورة ما هي بعورة، إيه يريدون إلا فرار. صورة الثانية لو دخلت عليهم من أقطارها أو ما يدخل الكفار ثم تقول الفتنة الكفر أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. صورة ثالثة يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، حتى بعدما ينصرف الكفار يمشون في يتلفتون، لعل الكفار ما زالوا موجودين ولعل هذه خدعة، لعل الكفار ما زالوا موجودين، جبناء جدا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، نعم كما قال وصف حاله في سورة المنافقون، قال يحسبون كل صيحة عليهم. لو أن رجل في الشارع ينادي على شخص آخر يقول هذا محمد أرسل إلينا لكي نقتل مثلا، أرسل لكي نقتل، نعم وضع هذا. يحسبون الأحزاب يعني هؤلاء المنافقين يحسبون الأحزاب يعني قريشا وغطفان واليهود لم يذهبوا لم ينصرفوا عن قتالهم جبنا وفرقا. الفرق هو شدة الخوف، الفرق هو ماذا؟ نقول فارق يفرق خاف خوفا شديدا فرقا، كما قال تعالى هذا اللفظ جاء مرة واحدة في القرآن في سورة التوبة في وسط المنافقين، أيضا في وسط جبن المنافقين، قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قال في آية أخرى ولكنهم قوم يفرقون، لكنهم قوم ماذا؟ يفرقون يعني يخافون خوفا شديدا. قال بعد قال ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ، تمام؟ ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يعني من شدة خوفهم يريدون أن يدخلوا مثلا مغارة مكان ليحتموا به. ما معنى يجمحون؟ خوفا شديدا ما معنى يجمحون؟ الباب ضيق، تعرف عندما الناس كلهم يريدون ان يركبوا الحافله في مصر ماذا يفعلون؟ هذا هو يجمحون، كلهم يتنافسون حتى من يدخل اولا، يتدافعون من يركب اولا، هذا هو يجمحون. يجمحون جمع، جمع يجمحون يعني يتدافعون ليدخلوا اولا من شدة خوفهم. نعم، فإذا المنافقون أرادوا أن يظنون الأحزاب لم يذهبوا جبنا وفرقا، وقد انصرفوا، الأحزاب انصرفوا أصلا، العدو مشى. وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى يرجعوا إليهم للقتال بعد الذهاب، لو أتى الأحزاب مرة أخرى للقتال أو حصروا المدينة سيتمنى المنافقون أنهم غائبون في البدو، غائبون في البدو، يود لو أنهم بادون في الأعراب، يعني يود لو في مكان آخر بعيد جدا عن المدينة حتى يحضروا القتال، حتى لو في الصحراء، ها؟ أي يتمنوا لو كانوا في بلية الأعراب من الخوف والجبن. يسألون عن أنبائكم، طب لماذا يسألون عن أنبائكم؟ حتى يعلم ماذا حدث لما تمنون هلك المؤمنين. يسألون عن أنبائكم أخباركم وما آل إليه أمركم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لو أتى الكفار مرة أخرى وكانوا فيكم، المنافقون لم يذهبوا إلى البدو إلى الصحراء، ما قاتلوا إلا قليلا تعذيرا، يعني يقاتلون قليلا يقيمون به عذرهم. معنى تعذيرا؟ تعذيرا بالذال ليس بالزاي، تعذير بالزاي عقوبة، تعذيرا يعني حتى لا يقال إنهم منافقون، يعني يمثلون أنهم يقاتلون هكذا يقفون في آخر الصفوف، ها؟ أو يمثلون أنهم يقاتلون، واضح هذا؟ وحتى هذا القليل لا يفعلونه، كما قال الله في غزوة أحد وقيل لهم للمنافقين تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني المؤمنون في غزوة أحد قالوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله، لا تستطيعون أن تقاتلوا، تعالوا قفوا خلفنا دافعوا عنا، يعني قفوا في الدفاع ليس في الهجوم. قال لا لا نريد هذا ولا ذلك، لو نعلم قتلنا لاتبعناه. طيب لنا لا نستطيع أن نقاتل. نعم قال ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا تعذيرا أن يقاتلون قليلا يقيمون به عذرهم فيقولون قد قاتلنا. قال الكلبي إلا قليلا أي رميا بالحجارة، هذا تبكير يعني، يعني لو قتلوا بالسيوف ممكن يرمون بالحجارة فقط. نعم شحال الجبن هذا الذي جعلهم يعني إيمانهم تميل لا العكس، العكس ضعف الإيمان هو الذي سبب الجبن، لأنه قال ماذا؟ قال أولئك لم يؤمنوا. فهذا فيه تلازم بين الظاهر والباطن، فيه إثبات أهل السنة مذهب أهل السنة في التلازم بين الظاهر والباطن، فإن الجبن فعل الظاهر لابد أن يكون ناتجا عن ضعف الإيمان في القلب، يعني الأصل في القلب. لذلك قتل الله قال ماذا؟ أولئك لم يؤمنوا، بعدما ذكر صفات الجبن والشح كل هذه الصفات بسبب ماذا؟ أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عمله وكان ذلك على الله يسيرا. آخر آية تكلم الله عنها بعدما تكلم عن صفة الجبن والشح ماذا قال؟ قال أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عمله. لا نقول أن هذا العمل الجبن الظاهر هو الذي أثر إلى كل، لا شك، لا شك أن الظاهر يؤثر على الباطن والباطن يؤثر على الظاهر، لكن ماذا بقى لسنة ماذا؟ أن الباطن هو الأصل. نعم وعمل الجوارح تؤثر على الباطن سلبا وإيجابا. تمام؟ فهمت؟ نعم صحيح. نعم في هذه المعينه كان قصدي يعني في هذه المعينه هم بسبب ايماني بسبب نفاقهم انهم ليس عندهم ايمان وقعوا في ماذا؟ وقعوا في هذا، وقعوا في هذا في الدنيا والبخل والشح. طيب نعم اذا لو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا ماذا؟ رياء وسمعه. نعم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل القرآن لم يخاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا باسمه في القرآن، أبدا لم يخاطبه باسمه، ذكر اسمه في القرآن بدون خطاب، يعني محمد الرسول والذين معه، الذين كفروا الذين صدوا الذين والذين آمنوا بما نزل على محمد والحق من ربهم، والذين آمنوا بما نزل على محمد، ليس فيه خطاب. أما الخطاب دائما يقول يكون بماذا؟ بخطاب يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ. أما باقي الأنبياء خطيبوا بأسمائهم، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أفضل الأنبياء بعد نبينا إبراهيم عليه السلام خطب باسمه، فلم يأتي في القرآن أبدا مرة واحدة خطاب من الله للنبي باسمه أبدا، وهذا فيه تعظيم لله لقدر النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، ولا ليس خطابا لكنه خبر. طب لماذا لم يقل لقد كان لكم في النبي؟ قال قد كان في رسول الله أسوة، ليبين أن علة الاقتداء هي كونه رسولا وليس مجرد بشر، فالرسول هذا ماذا فيه علة؟ ماذا علة وجوب الاقتداء؟ نعم واضح هذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما المناسبة؟ لما ذكر الله حال المنافقين أنهم يفرون من القتال يقول لقد كان لكم، لكم هذا خطاب بكل الأمة، أمة الدعوة وأمة الإجابة، كل الناس المسلمون والكافرون، كان لكم في رسول أسوة حسنة. ومن من من الأسوة في النبي عليه الصلاة والسلام أنه يثبت عند القتال ولا يفر، فكان لك عليكم أيها المنافقون ماذا؟ أن تقتلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هو أفضل البشر لم يخف على نفسه هو قائلكم ولم يفر، فكان أولى بكم ماذا؟ أن تثبتوا. كما قال في آية أخرى ماذا؟ ما كان لأهل المدينة والحولان من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما معنى أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه؟ يعني لا يخافوا ويفضلوا أنفسهم عن نفسه بعد من خروج القتال، لابد أن يظهروا ماذا؟ أسوة حسنة وأن يكونوا معه، أي اقتداء حسن. إن تنصروا دين الله وتؤازروا أي تعاونوا الرسول ولا تتخلفوا عنه وتصبروا على ما يصيبكم كما فعل هو، هو لم يفر، ثبت عليه الصلاة والسلام وصبر. نعم كما فعل هو إذ كسرت رباعيته في أحد وجرح وجهه وقتل عمه حمزة في أحد وأوذي بضروب الأذى بأنواع الأذى فواساكم مع ذلك بنفسه، يعني نصركم بنفسه، لم يرغب بنفسي عنكم، لم يقل انا الامير انا القائد اجلس في اخر الجيش او كذا، ها؟ ولو فعل هذا ما كان مغتال، الخلفاء ما كانوا يخرجون للقتال لأنفسهم، عمر ما خرجت المعارك القادسية واليرموك وأبو بكر، فهمت؟ نعم. وهكذا نصحهم لما عرض عمر الخروج ليرموك لها الصحابة عنها، فإن الخطين تفوج على المسلمون به. أما النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مشرح لم يتغيب عن معركة، قد قتل في كل المعارك بنفسه وكان في أول الصفوف كما في أحد، لم يثبت إلا هو وتسعة من الصحابة كما في صحيح مسلم في أحد، هو تسعة فقط. هو ساكم بشمهزكم نصركم أعانكم، ففعلوا أنتم كذلك أيضا واستنوا بسنته. لمن كان يرجو الله أسوة لمن كان يرجو الله، إذن من الذي سيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقط الذي يرجو الله واليوم الآخر، عنده إيمان بالآخرة. يعني أن الأسوة برسول الله لمن كان يرجو الله، قال ابن عباس يرجو ثواب الله، قال المقاتل يخشى الله، المعنيان صحيحان. واليوم الآخرة أن يخشى يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال، الذي فيه جزاء الأعمال. وذكر الله كثيرا في جميع المواطن على السراء والضراء. نعم. إذن هذه الأسوة لا تتحقق إلا لهذا، الذي كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. لماذا نسب الذكر هنا؟ لأن الله أمرنا في مواضع أخرى كثيرة في القرآن أن نذكر الله عند لقاء العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. فالذكر عند القتال من أهم أسباب الثبات وعدم الفرار. ثم نعم. ألا هو الجمع بين في الحديث بين أفضل العمل مرة ذكر القتال ومرة ذكر الذكر، فيقال أن القتال لا يأتي إلا بالذكر؟ نعم، قد يقال هذا صحيح. أيضا هذه الآية فيها دليل لماذا أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها، إلا ما دلت دليل أفعال مادة جبلية أفعالها جبل الجبلة والطبيعة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، بعدما ذكر أقوال المنافقين أنهم قالوا الذين قعدوا قالوا قد ملم إلينا، وذكر أقوال المنافقين أنهم فروا وكذا إن يريدون إلا فرارا. نعم. ذكر أقوال المؤمنين لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء، والابتلاء لابد أن يكون بعده نصر وتمكين. قالوا تسليما لأمر الله وتصديقا لوعده، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي وعد الله إياهم في ما وعد الله إياهم ما ذكر في سورة البقرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا تسليما لأمر الله وتصديقا لوعده، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي وعد الله إياهم ما ذكر في سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين من مع مثل نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية تدل على ماذا؟ على ماذا تدل؟ أن المؤمنين لابد أن يبتلوا قبل أن يمكنوا، هذا هو. فالآية تتضمن أن المؤمنين يلحقهم مثل ذلك البلاء، آية البقرة هذه، ولما يأتكم مثل الذين قالوا مستهم بأساء وزلزلوا، وفي الأحزاب ماذا؟ زلزلوا. طيب، ألا إن نصر الله قريب. فالآية تتضمن أن المؤمنين يلحقهم مثل ذلك البلاء، فإذا صبروا جاء نصر الله القريب. فنصر الله قريب من من؟ ممن صبر، ممن صبر. فلما رأوا الأحزاب وما صبر من الشدة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي تصديقا لله وتسليما لأمر الله. وقد يكون مصدقا ويعترض بقلبه، لا يلزم من التصديق التسليم، لكن يلزم من التسليم التصديق. قد يكون مصدقا ماذا؟ ويعترض بقلبه، لا يزالهم إلا إيمانا وتسليما. نعم بالضبط، أحسنت. نعم. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لما ذكر إلى المنافقين نقضوا العهد، وقال الله على المنافقين ماذا؟ ها، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هذه طريقة القرآن، يذكر سورة الكافرين ثم سورة المؤمنين. سورة المؤمنين عكس المنافقين بالضبط، المنافقون عاهدوا الله وأخلفوا العهد، أما هؤلاء المؤمنون ماذا؟ من المدرجين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا، وهؤلاء كذبوا المنافقون، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، قاموا بما عاهدوا الله عليه ووفوا به، وهذه الآية نزلت في أنس بن النضر. فمنهم من قضى نحبه وفرغ من نذره، النحب هو النذر، النذر نحب يعني ماذا؟ نذر، ما ألزم الإنسان نفسه به يسمى نحبا. فقضى نحبه يعني وفى بعهده، فرغ من نذره، ويطلق كذلك على الموت، لأنه إذا مات على ما عاهد الله عليه فقد ماذا؟ فقد قضى نحبه، يعني مثلا عاهد الله أن يقاتل وأن يصبر، فإذا صبر وقاتل قضى نحبه. نحب لا لا لا أدري هل منه في عمال، لا لا لكن هذا تعبير، تعبير قضى نحبه، لا أدري هل فقط من العرب فعلا أم لا، أي فرغ من نذره ووفى بعهده فصبر على الجهاد حتى استشهد. منهم من ينتظر الشهادة، قال محمد بن إسحاق، فمنهم من قضى نحبه من استشهد، وهذا يتعاون، هذا لأن الاستشهاد قضاء للنحب يوم بدل النحب. منهم من ينتظر يعني لأن بقي من بعد هؤلاء من المؤمنين ينتظرون أحد الأمرين، إما الشهادة أو النصر، وما بدلوا عهدهم تبديلا. انظر أكد بماذا؟ أكد بماذا؟ بالمفعول المضارع، ما بدلوا تبديلا. وما نافيا وتبديلا نكرة في سياق النفي تعم أي نوع من أنواع التبديل، مفهوم؟ يعني ما بدلوا عهدهم أدنى تبديل، ما بدلوا عهدهم ماذا؟ أدنى تبديل، بل وفوا بما عاهدوا الله عليه. مفهوم المصدر يجي مثل أبدا صح؟ أبدا تأكيد المصدر. نعم في معنى مثلا لا يتلاقى للتأبيد، التأبيد لابد فيه من قيد زائد. وعن أنس قال غاب عمي، هذا سبب النزول، غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر. أنس بن مالك كان له عم اسمه أنس ابن النضر، وبه سميت، قال أنس رواه به سميت، هم سموا أنس أنس لأجل ماذا؟ اسم عمي هذا، عن قتال بدر. فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين لرين الله ما أصنع من ثبات وقتال. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما فعل مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. انظر إلى هذه الكرامة العظيمة. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. سعد يحكي للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ ماذا وأبرأ إليك من الناس، أتبرأ إليك من كان الكفار الذين قتلوا المسلمين. هذا كان بعد انهزام المسلمين في أحد، بعد أشهر غزو انتصر المسلمون ثم نزل الرماة ثم جاء خالد بن الوليد فالتف على الجيش فقتل المسلمون ففر المسلمون. فماذا قال سعد عن أنس؟ قال ما استطعت يا رسول الله أن أصنع ما صنع، دخل وسط الكفار وقتل وحده. قال أنس بن مالك فوجدنا به ببدنه يعني 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، عرفته من أصبعه. قال أنس كنا نظن أو نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم لكن شوف أن يعهد الله مثلا يعهد الإنسان الله تعالى بأنه إذا صبر الإسلام هذا الأمر يصنع إسلام هذا أمر مكروه. طيب لو كان هذا نذرا نذرا معلقا يقول لله علي نذر أن أقاتل إن شفي ولدي، هذا مكروه بعض أهل العلم ذهب لتحريمه كابن تيمية. أما إن كان عهدا مجرد عهد بدون نذر أو نذر بدون شرط لا بأس، إن علم بالنفسه ماذا؟ القدرة على الوفاء بدون عجب وبدون أحسن الظن بالنفس. نعم أحسن. أنا ما اتفقت جيدا شفت آخر القصة هنا، قال الناس فوجدنا فيه به أي ببدنه 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، يعني وجرح جرحا كثيرة جدا. ومثل به المشركون فما عرفته أخته إلا في أسبوعي إلا من بناني من أسبوعي. كان له علامة معينة في أسبوعي عرفته به. ورب النظر ورب النظر يحلف نظر يعني هو أنس بن النضر. بسبب يعني شكله قبيح جدا ما عرفنا ما عرفت إلا نعم مثل ما عرفوا إلا بأسبوعي. فهمت المعنى؟ هذه التمثيل يا شيخ كان عند العرب وهذا شيء ماذا؟ كان يقبل انه كان الامر تقبيحا. اي تقبيح؟ التمثيل بالقتل؟ نعم لانهم كانوا مجرمين قبل الجاهليه كانوا يغيرون ويمثلون نعم ولذلك نأتي الشريعة عن المثنى. وما فعل مع الحمزة هل يثبت هو يثبت؟ هذا ذكره عن السيرة ذكره الشيخ في مكتب مهم اسمه صحيح السيرة النبوية نعم الشيخ أكرم العمري في السيرة بالأسانيد الصحيحة فقط فذكر هذه القصة على ما أذكر. نعم قال تعالى ورد الله الذي قال تعالى قوله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم أي جزاء صدقهم يعني يجزي الصادقين بجزاء صدقهم. ليجزي هذه اللام لن تعني لأي شيء يعني يبتلي الله المؤمنين بالخوف ويأمر المؤمنين بجهاد الكافرين. لماذا؟ ليجزي الصادقين بصدقهم. فهمت العلة؟ فلم تعليل لكل ما مضى من القصة. كل ما مضى من القصة فيه أمر بقتال المؤمنين أمر بقتال الكافرين والثبات كل هذا البلاء بالتكليف ليجزي الصادقين بصدقهم أي جزاء صدقهم وصدقهم والوفاء بالعهد ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم في هديهم الإيمان. لماذا قال إن شاء؟ ترغيبا له سبحانه وتعالى أن يتوب كما قال ابن عباس في قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال ابن عباس ما أرحم ربهم كفروا به وقتلوا أولياءه ثم يحببهم في التوبة. هنا أيضا يحببهم في التوبة يقول ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. فالمنافق قد يهتدي يحسن إيمانه بعد ذلك فيهديهم من الإيمان. إذا يتوب عليه ماذا؟ يهديهم يوفقه من الإيمان. إن الله كان غفورا رحيما. فهذا أيضا في رجاء لهم في التوبة وتشجيع لهم على التوبة. ويعذب المنافق إن شاء إذا هو النفاق العملي هذا نفاق أكبر اللي هو إن شاء لا ما إن شاء أو إن شاء أن يموتوا على الكفر. فهمت؟ يعذبهم إن شاء أن يموتوا على الكفر لابد أن يعذبوا هذا في حياتهم. ما ممكن كي يعذبهم إن شاء لو ماتوا على الكفر فقد جاء عذابهم. طب لو تاب عليهم خلاص سيسلمون. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد الله جنود الأحزاب بغيظهم ببغضهم للمؤمنين خائبين لم يشف صدورهم وضاع تعبهم والأموال التي أنفقوها في هذا القتال بدون فائدة. رد الله الذين كفروا بغيظهم من قريش وعطفان بغيظهم لم يشف صدورهم بنيل ما أرادوا لم ينالوا خيرا أي ظفرا فوزا وكفى الله المؤمنين القتال. وخيرا هذه نكرة في سياق النفي لم ينالوا خيرا تعم كل خير لم ينتصروا لم يقتلوا ولا واحد من المسلمين لم يأسروا أحدا لم يأخذوا مالا يعني رجعوا كما نقول رجع بخفي حنين هذا مثل على التضرب لمن رجع خاسرا يعني. وكفى الله المؤمنين القتال يعني أرحوا من القتال وأغناهم عن محاربة الكفار ومقاتلتهم. نعم قال وكفى الله المؤمنين القتال بالبركة والرحمة وكان الله قويا عزيزا في ملكه عزيزا في انتقامه قويا في ملكه عزيزا في انتقامه. فيمتلئ عليه كل عيب ونقص يمتنع عليه أن ألا ينصر أولياءه وألا يقهر أعداءه فليكتب يعني ختم الآية بهذين الاسمين لأنه الذي هزم الكفار بالريح أضعف الجنود الهواء يعني يدل على كمال قوته سبحانه وتعالى وعزته. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ اليهود بن قريظة. لما فرغ من أمر الأحزاب وبين هزيمتهم انتقل الكلام على ماذا؟ على هزيمة اليهود. وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم من أهل الكتاب بن قريظة، يعني لأن بن قريظة عاونوا من؟ عاونوا الكفار غطفان وقريش عندما نقض العهد. أنزلوهم من صياصيهم. الصياصي هي الحصون العالية. واضح هذا؟ لا لا لا، بنو قينقاع وبنو النضير في غزوتين سابقتين. بنو قينقاع بعد غزوة ماذا؟ بدر. بنو النضير بعد أحد. بنو قريظة بعد الأحزاب. كل قبيلة أخرجت بعد غزوة، كل قبيلة لها قصة مستقلة. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أي عاونوا الأحزاب من قريش وطفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين على الأوام بن قريش، يعني عاونوا الأحزاب من قريش وطفان على رسول الله والمسلمين، وهم الذين عاونوا بن قريش من صياصيهم حصونهم ومعاقيهم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي الآن قصة بن قريش. لما أصبح من الليلة التي انصرف الأحزاب راجعين إلى بلادهم، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عن الخندق إلى المدينة، ووضعوا السلاح في اليوم التالي، فلما كان الظهر أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة. معتجر بعمامة أي لف رأسه بالعمامة، اعتجر بالعمامة يعني ماذا؟ لف رأسه بها. من استبرق أي من حرير، على بغلة. البغلة معروفة بين الحصان والحمار، عليها رحاله وعليها قطيفة من ديباج، يعني عليها الرحل وعليها قطيفة من حرير. المهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند زينب بنت جحش ويتغسل رأسه، وقد غسلت شقه. أي شقة؟ نصف الرأس. من تغسل رأسه؟ من التراث والقتال. قال فقال له جبريل ماذا؟ قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ فقال له النبي ماذا؟ نعم. فقال جبريل عفى الله عنك، ما وضعت الملائكة السلاح منذ 40 ليلة، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. يعني أنا كنت خلف الكفار الذين يرجعون إلى ماذا؟ إلى المدينة، إلى مكة. وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. يعني أنا كنت أنا والملائكة نمشي خلف كفار قريش وغطفان الذين هربوا إلى مكة، نخيفهم حتى لا يفكروا فيه الرجوع مثلا للمدينة. للمدينة مرة أما رجعت جبريل مفهوم حتى هنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا، هذه هذا الذي سيأتي في الصحيح، أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. انظر إلى صراحة امتثال أمر النبي، الذي يكون سامع مطيع يذهب مباشرة إلى بني قريظة. بني قريظة في آخر المدينة بعيد يعني، فلا تصلي العصر إلا في بني قريظة، حتى لو أذن عليك العصر تصلي إلى هناك. وصحابة اختلفوا بهذا كما تعلمون، بعضهم صلى في الطريق وقال النبي أراد منا الإسراء، وبعضهم النبي صلى إلى هناك ولم يعلم على هذا ولا هذا. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه برايته إليه، أمر علي أن يأخذ الراية، وابتدرها الناس، فصار علي رضي الله عنه. معنى ابتدرها الناس؟ يعني تسابق الناس إلى الراية، يعني علي لما أمسك الراية كل الناس أصبحت تدخل إلى ماذا؟ إلى الاجتماع حول الراية. فصار علي رضي الله عنه حتى دان من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فرجع حتى لقي رسول الله بالطريق، فقال يا رسول الله لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخبار. قال لما؟ قال أظنك سمعت لي منهم أذى. قال نعم يا رسول الله، وهذا يدل على فطنة النبي وفراسته. فقال نعم يا رسول الله. قال لقد رأوني لم يقولوا بذلك شيئا، لو رأوني سيخافون أن يواجهوني بهذا. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من حصولهم قال يا إخوان القردة والخنازير، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ فقالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا، يعني ما كنت الجهول وبابا والذي يسب، يعني كنت ما كنت جهولا تسب، لكن استحقوا أن يقول لهم هذا لأنهم ماذا؟ خانوا العهد. حاصرهم 25 ليلة، هذا وقت طويل جدا، قريب من شهر، حتى جهدهم الحصار. لماذا؟ الطعام الذي عندهم انتهى ولا يستطيعون أن يخرجوا، ها؟ يذهبوا إلى الدكان ليشتروا طعام. وقذف الله في قلوبهم الرعب. كان حيي بن أخطب دخل على بني قريظة في حصنه، لأن حيي بن أخطب ورد من؟ ورد صفية، لأن في هذه الغزوة صفية لم تكن قد أسرت بعد ولم تكن تزوج النبي بعد، تزوجت بين قرين. حبيب بن أخطب هو الذي دخل على اليهود وشجعهم على نقض العهد، قال القدر عهد والدليل أنني معكم أن تكون معكم في الحصن، فلو حاصركم محمد سأموت معكم ولو انتصرتم خلاص. فهمت؟ كان حبيب بن أخطب دخل على بني قريظة في حصنه، حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده. لما هربت قريش وغطفان ونقض بني قريظة العهد بناء على طلب حيي بن أخطب، حيي كان قد قال لهم لو هدم المسلمون الأحزاب سيقتل معكم الحصن ويكون حالي حالكم، فوفى بعهده، وفى بعهده ودخل معه. وهم تحصنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي ليقاتلهم، فتحصنوا في الحصن. نعم. فلما أيقنوا وفاء لكعب بن أسد، كعب بن أسد هذا من بني قريظة، فلما أيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجذهم، يعني حتى يقاتلهم، قال كعب بن أسد رئيسهم: يا معشر يهود، إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون، خلاص محمد عليه الصلاة والسلام لن يترككم حتى يقتلكم، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة، عندي ثلاث اختيارات، فخذوا أيها شئتم. قالوا: وما هن؟ قالوا: نتابع هذا الرجل ونصدقه، خلاص نؤمن نسلم، فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل، أنتم تعلمون أنه نبي، وأنه الذي تجدونه في كتابكم، فتأمنوا على دياركم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره، خلاص قالوا لابد نبقى على اليهودية. قال: فإذا أبيتم هذه فهلما تعالوا نقتل نحن أبناءنا ونساءنا. لماذا نقتلهم؟ حتى ليقع أسرى، ثم نخرج إلى محمد مسلطين بالسيوف، يعني نرفع السيوف، ولن نترك وراءنا ثقلا يهمنا، حتى نفكر في الفرار، حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا شيئا نخشى عليه، إذا متنا سنموت وليس وراءنا النساء والأطفال نخشى عليهم، وإن نظهر إن ننتصر فلعمري لنتخذن النساء والأبناء، سنتزوج مرة أخرى ونأتي بأولاد، ما المشكلة؟ نعم. قالوا: نقتل هؤلاء المساكين والأطفال والنساء، لماذا نقتلهم؟ كيف نقتلهم؟ نعم. فما خير في العيش بعدهم؟ كيف أقتل زوجتي وابني؟ كيف أعيش بعدهم؟ قال: طب إن أبيتم هذه فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيها، يعني محمد وأصحابه يعلمون أننا لن نقاتل يوم السبت، فممكن يعني يستريحون وينامون، يقولون اليهود لن يخرجوا للقتال، فتعالوا نخرج نقاتلهم في يوم السبت، لحتى يكون ماذا؟ مفاجأة لهم. نعم. قالوا له ماذا؟ قال: لعلنا أن نصيب من محمد وأصحابه غرة، نأخذهم على على على غرة، على على خداع، على فجأة. قالوا: ونفسد سبتنا، كيف نخطط للسبت؟ نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا، أما من قد علمت، أما من قد علمت فأصابه من المسخ ما لم يخف عليك، اليهود إنما صادوا يوم السبت، اللهم سخن. قال: فالثلاثة الحلول رفضوها. تمام؟ تمام يا زيد؟ قال: ما مات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة في الدار حازمة، يعني أنتم كلكم أناس لستم رجالا، ليس فيكم واحد عنده حزم، حزم يعني ماذا؟ قوة في الرأي. أنا عرضت عليكم ثلاث حلول وكلكم لا تريدون اختيارها. ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازمة، يعني كلكم منذ ولدتم حتى الآن ليس فيكم رجل حازم، يعني له رأي قوي. تمام. قال: ثم إنه بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قريظة. نعم نعم، بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف، وكانوا بنو عمرو بن عوف هؤلاء حلفاء الأوس، نستشيره في أمرنا. ينفرض صحابيا اسمه أبو لبابة، هذا الصحابي كان في الجاهلية حليفا له، طيب نستشيره نفعل معه شورا نرى الأمر. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما رأوه قام إليه الرجال، كل الرجال هجموا علي يعني يسألون ماذا سيفعل بنا محمد، يخافون خوفا شديدا. وهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، النساء والصبيان ماذا يبكون. فرق لهم أبو لبابة، رق لهم يعني ماذا رحمه، فقال يا أبو لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ يعني هل ننزل على حكم محمد؟ قال نعم، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام قال استسلموا وأنا أفعل بكم ما أشاء، أقتلكم أعفو عنكم أنا حر، فهمت؟ قالوا هذا هو النظام في الحصار في الحروب، الحراب في الحروب هناك استسلام مشروط واستسلام بدون شروط حتى الآن. يعني استسلام بشروط يقول مثلا سنستسلم بشرط أن تترك الرجال والسلاح مثلا ونترك لك البلد، أو سنستسلم بدون شروط إذا تفعل بنا ما تشاء، فهمت؟ طيب، فقال أبو لبابة نعم. فقالوا ماذا يفعل بنا إذا نزلنا؟ نزلنا يعني استسلمنا ونزلنا. فأشار بيدي إلى حلقي، فعل هكذا هكذا فقط، هذه خيانة، لأنه أخبرهم بما لم يأذن فيه النبي، فهمت؟ قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. الذي بلدنا الشريمة عرف أنه أخطأ، الذي حمله على هذا ماذا؟ على هذه الخيانة رحمته بالأبصار. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عموده، ربط نفسه في عمود في المسجد، وقال والله لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي مما صنعت. أبو لبابة فعلا. وعاهد الله لا يطأ بني قريظة أبدا، قال والله لا أدخل على بني قريظة أبدا خوفا من الفتنة مرة أخرى. هذا فيه دليل على ماذا؟ أن الإنسان إذا فعل معصية لابد أن يبتعد عن أسبابه، يعني معصيته مثلا كان بسبب معين فعليه يبتعد عن هذا السبب. لا سبب المعصية له ذهب إلى بني قريظة فرحمه لما كان معه في الجارية من عهد ونصرة، فقال والله لا أدخل إليهم أبدا حتى لو تاب الله عليه لا أذهب إليهم أبدا. نعم بالضبط، يغرس من التغريب الزاني المحصن، ولا يراني غير المحصن، تغريب الزاني غير المحصن، ولا يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وأبطأ عليه، تأخر أبو لبابة عليه، قال أما لو قد جاءني لاستغفرت له، فما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. ثم إن الله تعالى أنزل توبة أبي لبابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت أم سلمة. قالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقلت مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال تيب على أبي لبابة، بدون آيات بدون قرآن، وحي بالتوبة ليس كالثلاثة المخلفين. فقلت حديث قدس التعشر. نعم حديث قدس، لا وحي، ليس حديث قدسي، حديث قدسي يعني هو تيب على لا من هذا كلام النبي، تيب على أبي لبابة يعني تاب الله على أبي لبابة، يعني أوحى الله إليه أن يفك أبا لبابة من المسجد. فقلت أم سلمة ألا أبشره بذلك يا رسول الله؟ قال بلى إن شئت. فقامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فطار الناس إليه ليطلقوه، الناس كلهم هجموا عليه ليطلقوه، فقال لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى الصلاة الصبح أطلقه. نعم يعني شيخ أبو لبابة هو ربط نفسه، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا عن هذا الأمر يعني، لا، وقال أما لو قد جاءني لاستغفرت له، أما إذ فعل من فعل فما أنا بالذي أطلق من مكاني حتى يتوب الله عليه. قال تمام يعرف الفترة التي بقي عنها؟ طبعا أنا كم يوم لا أدري. نعم ليه هذه مثل بشامل ممكن نقول أنا مشترك إذا أعطيت بشيء مثلا؟ لا بس طلب الأولى عن بشغل بس. فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذين نزلوا؟ بنو قريظة. ف فتغتبت الأوس فقالوا يا رسول الله إنهم موالين دون الخزرج. الأوس ماذا يريدون؟ أن يقبلوا الفداء أو يعفو عنهم. وقد فعلت في موالي الخزرج بالأمس ما قد علمت من هم موالي الخزرج بن النضير عفو الله وعفى النبي عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج بني قينقاع فنزل على حكمه فسألهم إياه وعبد الله بن أبي بن سلول فوهبهم له. عبد الله بن أبي بن سلول قال 100 دارع و500 حاسر يعني تقصدهم في غلاء أراد النبي قتلهم فشفع فيهم عبد الله بن أبي فوهبهم النبي له. فلما كلمه الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الفقه النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن أقول لهم ماذا؟ أنا لن أعفو عنه لأنهم نقضوا العهد في أثناء القتال. بنو قريظة ما فعلوا، بنو قينقاع ما فعلوا، بنو قينقاع غير ما فعلوا أنهم قتلوا امرأة، قتلوا رجلا مسلما كشفوا عورة امرأة، فلما يهودي كشف عورة امرأة مسلمة، فلما قام مسلم فقتل اليهودي قتلهم هذا المسلم واحد. أما هؤلاء كانت يسبب هذا ماذا؟ فناء الإسلام، لكن المسلمين أصلا كلهم مضيع الدين، فهذا خيانة عظيمة جدا. فلم يقل لهم أنا سأقتلهم، إنما قال سأل على واحدا منكم يحكم فيه، وعلم أن هذا الواحد سيوفق لحكم الله عز وجل. قال ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ نعم. قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة امرأة من المسلمين، أن سعدا جرح في الأحزاب في غزوة الأحزاب، يقال لها رفيدة في مسجده، وكانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. رفيدة هي صحابية جليلة كانت وظيفتها ماذا؟ تداوي المسلمين. ضيعة، ضيعة أي حاجة، جرح مثلا، مرض، كانت طبيبة وكانت تداوي الجرحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق، قال لقوم سعد يعني اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب، لأن النبي كان يحب سعدا جدا، فقال اجعلوه في المسجد في خيمة رفيدة حتى أستطيع أن أزوره كلما خرجت إلى الصلاة. طيب هذا أسهل علي. فلما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أتاه قومه من الخزرج فاحتملوه على حمار قد وطأوا له بوسادة من أنم، جعلوا له وسادة فوق الحمار وجلس، وكان رجلا جتيما ضخما. ثم أخبروا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون يا أبا عمرو كن يتفعل أحسن في مواليك، يعني لا تحكم إلا بماذا؟ إلا لا تحكم بالقتل يعني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك لذلك. هذه الزيادة ليست بصحيحة، هذا من اجتهاده. معنى ذلك، ذلك ترجع إلى ماذا؟ إنما ولاك ذلك لتحسن فيه. هل النبي والله ولاه للإحسان؟ لا، ولاه ليحكم فيهم بحكم الله. ذلك وحكم سعد. نعم، لا، إنما ولاك ذلك الحكم نعم لتحسن فيه. أنا لك سعد التي إنه سعد من الخزرج، رئيس الخزرج. والخزرج في الجارية كانوا موالي للأنصار، كانوا بينهم حلف، كما أن الأوس كان موالي لبني قريظة، عفوا الخزرج في الجاهلية كان موالي لبني قريظة، كما كان الأوس موالي لبني قينقاع. فهمت؟ نعم. فهمت هذا؟ الجاهلية. طيب، فقال فلما أكثروا عليه الكلام قال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. لما قال هذا علم الخزرج ماذا؟ أنه سيقتله. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني الأشهر، بنو عبد الأشهر قبيلة من قبائل الخزرج، فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد، خلاص بني قريظة سيموتون، قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلماته التي سمع منه. يعني ما معنى عن كلماته؟ بسبب كلماته، يعني قبل أن يصل سعد إلى بني قريظة يحكم فيهم بالقتل، هم فهموا أنه ماذا؟ أنه سيحكم بالقتل. لماذا فهموا أنه سيحكم بالقتل يا سالم؟ لأنه قال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، يعني سيخالف كلام قومه بالضبط، لأنه لن يخاف من لوم قومه. ممكن هو يقول لهم قاموا سيلومون وكيف قتلت بني قريظة، لا، لم لأن هناك كان مصالح تجارية بين القبائل في المدينة. النبي كان يتعامل مع اليهود كان يبيع ويشتري، هناك مصالح تجارية كزراعات وتجارات، فستضرر الأوس بقتل بني قريظة كله، كل القبيلة ستفنى. ستضرر. طيب المهم، فقال تريد أن تقول شيء؟ لماذا يعني الموالاة بينهم كانت في الجاهلية وانتهت في الإسلام؟ وانتهت في الإسلام نعم، ولكن كما قلت الآن أنا زدت عن سؤالك أنه لك مصالح تجارية جائزة ما زالت موجودة، معاملات مالية، تجارات، النبي تعامل مع اليهود بيعا وشراء، بل أكل عند اليهود الذين يشفعون بالموالاة السابقة انتهت، لم تنتهي، ما زالت المعاملات قائمة بعد الإسلام، كان ما زالت العلاقات قائمة في البيع والشراء والتجارة. الذي حرم النصرة والحب والموالاة بقي ماذا؟ المعاملات الجائزة، المعاملات الدنيوية، تمام؟ يعني وأيضا لا شك أنه يبقى في قلب الإنسان شيء من الرحمة لمن كان نصيرا له قبل الإسلام، يعني ما أنت عندما تسلم يبقى في قلبك شيء من الرحمة لأقاربك الكفار وحب لهم، لا تتمنى أن يقتلوا، هذا أمر طبيعي، محبة طبيعية لا يلام عليها صاحبها، مفهوم؟ طيب، فلما انتهى سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، لأنه كان ركيما فوق الحمار. قالوا فقاموا إليه فقالوا يا أبا عمرو إن رسول الله قد ولاك موليك لتحكم فيهم. قال سعد عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمت، يعني عليكم أيها الأنصار بعهد الله وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمت، أن حكمي ستنفذونه، ها ستنفذون حكمي. فماذا قالوا؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا في الناحية التي فيها رسول الله هو معرض عن رسول الله إجلالا له، ما معنى؟ يعني قال حكم سيكون على النبي أيضا، النبي هل في هذه الناحية، وقال هكذا على من ها هنا، التفت إلى بعيد وأشار إلى النبي إجلالا له تعظيما، أن يقول أن يقول لرسول الله حكم سيكون عليك يا رسول الله، أن يقول له حكم سيكون عليك ويواجهه، فنظر بعيدا وأشار إلى الناحية التي فيها النبي وعلى من ها هنا، فقال النبي نعم حكمك علي، فهمت؟ طيب قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، سبع سماوات يعني أرقعة عن السماوات، ثم استنزلوا، يعني أنزلهم النبي عليه الصلاة والسلام، فحبسهم النبي صلى الله عليه وسلم في دار بنت الحارث امرأة من النجار، حبسهم في دار كبيرة كسجن، وكانوا 700 رجل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة التي يسوقها اليوم، سوق المدينة، فخندق بها خندقا، حفر حفرة كبيرة جدا، ثم بعث إليهم نعم حفر بها في المدينة في السوق في الأرض، فضربت أعناقهم في تلك الخندق، كانوا يأخذون عشر عشر فيقتلون ويرمون في الحفرة. فقال بعض اليهود أين يذهبون؟ فقال أجابه آخر ألا ترى أن الذي يذهب لا يعود، يعني ليس أنك فهم يعني يقتلون يعني نعم. روى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة، هذا الحديث صحيح صحيح شيخ الألباني، رواه أبو داود صحيح شيخ الألباني، لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة فقط قتلت. قالت والله، قالت عائشة والله إنها لعندي تتحدث معي وتضحك، هذه المرأة كانت تعلم أنها ستقتل، مفهوم هذا؟ لأنها قتلت صحابيا اسمه المنذر بن عمرو، ألقت عليه رحل في أثناء الحصار، كان المسلمون يحصرون ماذا؟ الحصن، أخذت رحل فألقتها عليه من فوق الحصن. ما هي الرحل؟ الرحل حجران كبيران يطحنون بهما الطعن، تعرف الطعن هذا؟ هذه ثقيلة جدا يعني، وخلت شق الطول فقتلته، فالنبي قتلها به، فهي تعلم أنها ماذا؟ ستقتل، وهي عند عائشة تجلس مع عائشة وتتكلم وتضحك، كانت تزور عائشة، وإنها لعندي تتحدث معي وتضحك ظهرا لبطن، ماذا تضحك ظهرا لبطن؟ تعرف الذي يضحك ضحكا كثيرا ويقع على ظهره من شدة الضحك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف، إذ هتف هاتف باسمي، أين فلانة؟ جاءك الموت، جاء حكم بالعدل. قالت أنا والله. قلت ويلك مالك، ماذا الذي تقول عائشة؟ ماذا ترد منها؟ تجلس معي، ماذا ترد منها؟ قالت البنت، قالت أقتل، هي تعرف أنها ستقتل. قلت يا عائشة ولما تقتلي؟ قالت حدث أحدثت، امسح حملة الاستفهام هذه، أن اسمها هذه خطأ، هذا ليس سؤال، هذا إخبار، حدث أحدثته ليس استفهام. هي عائشة تقول لها لماذا ستقتلي؟ تقول حدث أحدثته يعني شيء وعاقب بسببه، حدث يعني معصية، يعني قتلت ابن منذر بن عمرو. فهمت؟ قالت عائشة فانطلق بها الرجل فضرب عنقها. وكانت عائشة تقول، انظر بقى هذه الحكمة، ما أنسى عجبا منها طيب نفس وكثرة ضحك، وقد عرفت أنها تقتل. يعني هذه المرأة عجيبة، يعني تعرف أنها تقتل وتضحك وتمزح، لا تخاف من القتل. أي سبب في هذا؟ ممكن بعض الناس عندهم شجاعة لا يعبون الموت. وابن عثيمين فترة إذا رجل مثلا الأطباء قالوا سيموت بعد أسبوعين بسرطان مثلا، هل يخبرهم أم لا؟ يخبر يعني؟ يخبر لهم. هو قال لي بعض الناس يخبر عندهم قوة بدنية. صحيح، ممكن بعض الناس ييأس ويقلق. نعم نعم. أخبرنا إسرائيل وسمعت أبا إسحاق يقول، سمعت سليمان بن صرد يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليه. صحيح، هذا حديث صحيح البخاري. لماذا قال هذا؟ ما العلة؟ ما العلة؟ فتح الله عليه أن صلى الله عليه وسلم يكون فتح. لا لا لا، ما العلة؟ العلة العسكرية. الشيخ مثلا من الحديث يقول ما أخوف جميع الذين قبلهم الآن نغزوهم لا بل نحن نقاتلهم ولا يغزوننا في المدينة. لماذا؟ لأن أكبر جيش استطاعت قريش جمعه، لو تقرأ في السيرة كيف جمعت قريش هذا الجيش، كان صعبا جدا جمع هذا الجيش، كان مفاوضات وأموال دفعت، هذا أكبر جيش معه العرب وأكبر جيش لم يستطع أن يهزم المسلمين. فخلاص يأس الكفار أن يأتوا للمدينة بعد ذلك. فهمت؟ يأسوا خلاص، فإن نغزوهم نحن ولا يغزون لهم. طيب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، طيب عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعد. هذا غلب الأحزاب وحده بدون عمل من المؤمنين، بدون أسباب مادية من المؤمنين. قال تعالى نعم أنا نغزوهم يعني نقاتلهم القصد مباشرة يعني، لا في المستقبل نحن الذين سنذهب لقتالهم وهم يخافون أن لا لا ليس الآن، الآن يعني في المستقبل. قال تعالى في قصة قريظة وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم قلنا من فصولهم وقذف في قلوبهم الرعب، يعني بنو قريظة خافوا خوفا شديدا واستسلموا ونزلوا على حكم المسلمين. فريقا تقتلونهم الرجال البالغون وتأسرون فريقا هم النساء والذرية. واضح هذا؟ نعم. عطية القرظي هو صحابي من اليهود في أبي داود قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في أمري هل بلغ أم لم يبلغ، فأمر النبي أن تكشف العورات فمن رأى قد أنبت قتلوه، من لم ينبت لم يقتل. هذا استدل به من يقول بأن الإنبات يعني بلوغ، ولكن هذه مسألة فيها خلاف. وورثكم أرضهم وديارهم، أرض الكفار وديارهم بالمال قريظة، وأرضا لم تطؤوها. ما هي الأرض التي لم تطؤوها؟ خيبر. الصحيح أنها خيبر، وكان الله على كل شيء قدير. ونقف عند قوله وورثكم أرضا وديارهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا بنو عندما أمر النبي عليه السلام كان سامع مذيعا فلا يصلي العصر إلا في بنو قريظة، نفهم من جهتين. طيب، هل هذا الحديث استدل به من قال من الأصوليين وهذا قول بعض المتكلمين بأن الحق يتعدل؟ وهذا الاستدلال ليس بصحيح. لماذا؟ أولا لأن هذا ليس حكما شرعيا حتى يقال إن الحق فيه يتعدل، بل هذه وقعة عيني لا عموم له. محل نزاع الحق يتعدل أم لا في الأحكام ماذا؟ كان الشرعية، يعني مثلا هل لحم الخيل حلال أم حرام؟ الحق واحد لا يتعدل أنه حلال مثلا، فهمت؟ لأن الدليل دل على هذا. أما وقاع الأعيان التي لا عموم لها، هل هذا تشريعا؟ هل نحن مطلوب أن نصلي العصر بين قريظة؟ هل وقاعة عين لا عموم لها؟ فالحق كان فيها واحدا، فلا حاجة أن يلوم أحد الفريقين لأن الأمر وقع عندها. متى علي أن يبين الحق في الأحكام الشرعية؟ هم يقولون لو كان الحق لا يتعدل وكان واحدا لوجب علي أن يبين الحق، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فنقول لا فائدة هنا للبيان لأن الأمر وقع وانتهى، هذا ليس تشريعا عاما، هذا أفضل ما يجيب به عن هذا الأمر، أفضل ما يجيب به عن هذا الاستدلال أن هنا الحق واحد. نعم، والحق واحد والأصوب كان مع من أخذ بظاهر اللفظ أنهم لا يصلون إلا في بني قريظة. هذا هو ظاهر اللفظ لأن الأصل عام بظاهر اللفظ. الآخرون أخذوا بالمعنى والظاهر يقدم على المعنى. فهمت؟ لكن لماذا لم يميل أن الذين صلوا في بني قريظة هم الأفضل؟ إلا ولا فائدة، الموضوع انتهى ووقع. نعم، والغاية تحققت أن كل الصحابة ذهبوا إلى بني قريظة واجتمعوا. فهمت؟ نعم، مهما كان حاله يصلي في بني قريظة صح؟ زي ما على الزبط. أما من ذهب للمعنى كيف فهم المعنى هنا؟ ذهبوا المعنى أن الغرض عندهم أن النصوص تدل على استحباب الصلاة في أول الوقت. فهمت؟ وفهموا أن الغرض من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عاصم بني قريظة الاستعجال، وأن الصلاة لن تمنع هذا الاستعجال، الصلاة تأخذ كم 10 دقائق يعني. إذا هم في أثناء ذلك فهموا هم سيصلون قبل هذا الوقت الحدد ليس لهم استعجال؟ لا، هو لم يحدد لهم وقتا. هم صلوا ولم يحدد، هو قال لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، يعني لا يشغلوا صلاة العصر في الطريق. ففهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الاستعجال ولم يرد حقيقة الظاهر، حقيقة الكلام، لم يرد أن يصلوا في بني قريظة، إنما أراد منهم الاستعجال، فقدموا المعنى على الظاهر. قدموا المعنى على الظاهر، والآخرون قدموا الظاهر على المعنى، والوقوف مع الظاهر أولى من الوقوف مع المعنى. يذكر شيخ أن وصولي إلى بني قريظة كان ليس إلى باب المغرب، لا لا هذا لا يثبت، لأن النبي لم يمر بخروج الصلاة عن وقتها، يعني هذا فيه بعد، لأن بني قريظة ليست بعيدة جدا عن المدينة، في عالم المدينة.